سلم عليك سلم عليك طه الرسول سلم عليك سلم عليك سلم عليك طه الرسول سلم عليك من معجزاته الله قمر بي وسلم عليه سلم عليه سلم عليه طه الرسول سلم عليه سلم عليه سلم عليه طه الرسول سلم عليه وبكل لفظ عن هوى كف ترجيني ردد محاسنه التي لا تنحصر أبدا ومن أنواره فاستلهمي سلم عليه طه الرسول سلم عليه.